إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع رد حلو مع الشتاء يدفينا إن شاء الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ باسمه سبحانه وتعالى الذي يذكر على الخيرات ارجع للشر. لا ينكر اسم الله تعالى على المعاصي ولا ينكر اسم الله تعالى في الأماكن الغير نظيفة. يوم من الأيام كنت في أحد مناطق المملكة في سجن دخلنا جزاهم الله خير في عنبر اللي محكومياتهم 20 سنة وفوق. فقابلت واحد في لما جلسنا مع مجموعة منهم والله يا أخوان كان واحد نظيف نظيف الفم ما في ولا سن. فقال لي مطوع بالسم قال بسألك سؤال أبي منك الدليل. قلت وشو؟ قال الأبيض حرام. قلت ها؟ قال الأبيض حرام. قلت له عطني الدليل إن الأبيض حرام. قلت له بس وريني سنونك أسنانك وريني إياها. قال قلت خلي أجيب أسنانك بس حتى أعطيك الدليل خلي أجيب أسنانك. طيب سؤال الثاني الدليل الثاني هل تقدر إذا أخذت البيضة تبغى تقربها ولا تمصها هل تقدر تقول بسم الله؟ قال إيه أقول بسم الله أنا أضر مع اسمي شيء. قلت ما أعتنحت عندك أنت اعترفت إنها ضرر. فنقول أيها الإخوة بسم الله الذي لا يذكر إلا على الخير. قال السيوطي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أهل العلم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبدأون أي عمل مشروع إلا يذكرون اسم الله عليه. نوح اركضوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون أكله وشربه ولبسه ودخوله وخروجه ونكاحه وركوبه يقول بسم الله. فأيها الإخوة هذا الاسم الطيب الذي احفظناه وألفناه وعشنا معه طمأنينة وسكينة نكرره في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم. مثنين على هذا الاسم لله سبحانه وتعالى بسم العظيم الكون الكون في كل يجلونها الفادية. بسم العظيم الكون الكون في كل وبسم الذي راسي كل نفسجد طاعت سنواته يوم الدعاهم ومن يبشر الرحمن يبشر بالسعد مجاز في البادية ومن جامعهم يرجون وعد الله يزينه وعد يالله الأبيات منه سمعهم تفتح لها الأفراج ما باب وقعد وينزل جديد مارك أدوي ستارتن سبحان رب البيت ما مثل أحد. وسلامتكم على هذا المنوال أيها الإخوة ورسم الابتسامات التي يحبها الله عز وجل. إذا أحببت الله أو أحببت لله أو أحببت لله فإنك يشح صدرك. أما إذا أحببت للمعاصي حب مردان حب بنات في معصية الله تعالى ما يصنع بالقلوب ما أشياء لا يعلم بها إلا علم القلوب. والله يا أخوان أحد الشباب من السائلين قبل أيام يكلمني يقول يا عمر كنت ممن ابتلي بحب غلام أموت فيها الليل والنهار. والله يا أبو عمر يوم من الأيام سهران 6 أيام بدون أبيض بدون علاج. ما أعرف علاج يا أخوان تعرفون علاج علاج أسهر تعرفون الأبيض غير معروف. طيب والله حلف بالله العظيم إني سهران 6 أيام من غير أبيض ولا شراب ولا سجارة إنما سهران كل خوف على هذا الذي سكن في قلبي حبه. حتى أصبح في اليوم السادس مثل الخبل لا أركز. فقابل إخواني ومطولي في الحمام وصبوا علي من الماء حتى أفق فنمت 3 أيام أخرى. الشاهد أما الذي يحب لله يا إخوان سواء أقول لكم خالد ولا خير راشد الجابنا عمركم شفتوا أحد يسهر من حب المفتي؟ شفت واحد يقول ذبحني حب الشيخ سعيد مسفر تشدد قلبي من حب سمى العاده حب أمك يا شيخ، أمك يا حلوة اللبن لم يحب أمه، بعض الناس مسكين ما يطيب قدر أمه، لكن لم يحب أمه حب عظيم عظيم لدرجة بعضهم الله يخان يقسم لي بالله على الشباب، أمي من عندها سكر وعندها مرض كلى، والله يا أبو عمر من السائلين طبعا تضع الأبيض، يقول الأبيض فقط جميع الأسنان، يقول يوم من أيام جاب البحرين مع ابن الطاسة، والله يا أبو عمر وأنا أمشي معي كورية طاح الضرس، حطيتهم منزل وجنب الجير للمعاصر السعودية، يقول ما هو جاي في البحرين، والله يا أبو عمر يقول ما في تفتيش يناظر يطالع ثلاث مشعوذ ليه؟ قالوا شو بتسوي الضرس هذا؟ قلت له والله هذا يطيح ويدور بالطريق. فنقول ايها الاخوه ان حب لمرضات الله تعالى لا يتعب القلوب، حتى الذي يحب امه هذا الشاب التائب الذي تاب من الابيض اصبح ايها الاخوه يقسم بالله العظيم يقول قبل التوبه كنت لا اجلس انا وامي خمس دقائق في البيت، يا طالعه هي يا طالعه، لكن بعد الهدايه الان لي خمس سنوات بالهدايه ما تزوج اجلس تحت رجل امي خدمتها، يقسم بالله العظيم ابن عمر امي فيها سكر وفيها مرض كلى، والله يا ابو عمر احط راسي والمخده تحت رجولها، تقول يا اولادي خليك جنبي اذا بغيتك المسك بيدي، قال لا ابعوض على الماضي، والله ما انا مسك رجولك الجنه هناك، يا امي اذا بغيتيني دقيني بنتك وقوم، قال والله يا ابو عمر الذي لا اله الا هو، يوم من الايام دقتني تبغى تصحيني وديها دورة المياه، والله جت رجلها على انفي فسال الدم مرعف فتلثم وحملتها على كتفي، قالت لي ايش فيك يا وليدي؟ في ريحه ما هي طيبه، قلت لا والله بس وين تجيني ارعاف بالانف، ما تحس امي لان هي سببت لها الدم، من حب امه لكن ما تعذب من حب الام، حب الاب ما عذب، حب الاخوه حب الاخوات حب الزوجات، عمك تحدثها بحب زوجته واجد ما جربته، شكلك عزابي وعذابي والله يا اخوان كلنا متزوجين، فوزيها الطيبه هذه شفت احد يقول اه بس يا ام فلان ذبحت قومه يا ام فلان ما اسهر الا والله ينام وخدته على ذراعه انا نطلع منها شوي، فيقول ايها الاخوه اما ما كان الحب، شوف يا اخوان الله عز وجل اعطانا غرائز، غريزه الحب، غريزه الكره، غريزة الأكل، غريزة الشرب، النظر، السمع، جميع الغرائز أعطانا إياها الله تعالى لنستخدمها في طاعته، فمن استخدمها في معصية الله تعالى عذبه الله بتلك المعصية لا محالة، فنقول يا إخوة حبا لله سبحانه وتعالى وثناء على الله جل جلاله أعظم ما نلقاه يوم القيامة إذا وجد في صحائفنا ذكر الله سبحانه وتعالى، نحب نمدح الله شعرا ونثرا، اسمحوا لي بالقصيده هذه اللي يفهمها يعلمني، صح اني قايلها انا بس والله ما نفهمها، يقول ماي نيم الله ويستار تو تو جو جست بي وذ اس اندر اني كيس، امس وسط الناس ووك بليز ووك، لا تخلي منطقه زرعيني بليز، سي ذا سكاي سي ذا تريز سي ذا روك، من خلق للناس جسم ومن خلق للناس فيس، الحقيقة رحم بيب والعبد بوف، كلمة التوحيد حق سيئس وسلامتكم، فهمتوا شيء؟ أي الحمد لله ولا فهمتوا مني، فأيها الإخوة نقول مثنين على هذا الرب سبحانه وتعالى، أيها الإخوة والله كنت أسمع من المشايخ ومن طلبة العلم ومن الناس الطيبين سواء من عندي من قبل ثالث، والله يا اخوان كنا نسمع نقول ان الله تعالى ارحم بنا من ايش؟ من امهاتنا، لا والله العظيم لما راينا احوال الشباب علمنا ان الله تعالى ارحم بنا من انفسنا، كم شاب وجدناه يحاول الانتحار من الذنوب والمعاصي والاثام والهموم ثم يشفيه الله تعالى ويهديه، والله يا اخوان كم اربع ايام عندي في البيت في المجلس احد الشباب قال والله يا ابو عمر صعد فوق برج الجوال برمي نفسي برمي نفسي خلاص، والله يا ابو عمر دخلوا علي في التوقيف وانا شمي معلق نفسي بشلقها ونجاني الله تعالى، دخلت علي امي وانا اقول كذا بالسكينه شق بطني فنقلوا المستشفى ونجاني الله تعالى، سؤال يا اخوان تدري ايش يسوي الحين هذا؟ والله يا اخوان قسم بالله من الدعاء الى الله عز وجل، من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأرحمنا من أنفسنا. الإنسان كثير من الناس، بعض الناس ليس كثير، بعض من الناس يحاول إهلاك نفسه على معصية الله، ولكن الله عز وجل يشفيه ويهديه ويجعله دخلا للإسلام والمسلمين. فأيها الإخوة اسمحوا لي ماذا أقول عن هذا الرب سبحانه وتعالى؟ أي كلمة نختار؟ لكن هو جل جلاله اختار لنا أفضل الكلمات التي يثنيها عليه، فقال قل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أعظم من السماوات والأرض، أبقى من السماوات والأرض، أكبر من السماوات والأرض، حمدنا لربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، بآبائنا هو وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق، أكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام، جعله الله تعالى ختام على ختام الأنبياء، وجعل أمته ختام الأمم، جعله رحمة ليس للمسلمين، ليس للعرب، بل للعرب والعجم، بل رحمة لجميع العالمين. قال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق، لا إله إلا الله، لا يهدي إلا الله، لا يصلح إلا الله. والله أخوان، كم أرانا الله سبحانه وتعالى من أناس تشهد منطقة هذه جنبكم وقريب منكم. أحد الشباب والله أخوان كان صاحب أوبر فروين، وكان ممن ابتعد عن الله تعالى حتى أصبح يسب الدين عافانا الله وإياكم، ثم بعد ذلك يحدثني أحد أقربائه يقول والله يا أبو عمر قسم بالله العظيم هداه الله سبحانه وتعالى من الشيء والسداء. اصبر إلا ما أشكر. ورغم بلي يعبسون الشباب جمع الله خيرك من الطيبين. أحد الأخوان عندنا يدار شباب هالأيام يقول والله بشي العمر زد تقريبا 15 يوم وزد شباب بالصراحة، والله ما شاء الله العيون مولعة كذا والعالم كلهم يشتغلون بكيلة فكينا يفكونا شوي ركبنا شوي. الغريب يا أخوان أكثر أصحاب الأبيض ما شاء الله أصحاب جبل ولا فك بهالسيارات. الغريب يقول حد واحد منهم كثير من عمر والله العظيم بعد ما نفك البكيني ونركبها يطلع مسامير زول بدري منين، يطلع معنا مسامير زول نرميها برا وتشتغل السياره كيف ما ندري. يوم يركبون مكينه جمس الكامري، يوم يركبون مكينه اف جي كوريلا، يوم وفي شغل بس ترهيب ليلهم ونهارهم على الشغل. واحد منهم يكلمني يقول والله يا ابو عمر يوم من الايام اليوم الخامس سهرانين قاعدين نركب الثلاجه. تعرفون الثلاجه يا اخوان الكندات اللي تحت، يقول قاعدين نركب الثلاجه نربطها بالمسامير. يقول مشكله مطفين الانوار الدنيا دايما يجون الساعه 2 بالليل شو جلستوا تسهرون يفتشونا. طب لا اله الا الله يا اخوان، يقول جالسين نشتغل حنا ونفكك، ما يقول قلت له خلاص عشان نركب الثلاجة حق السيارة أنفع أمسكها تحت واربط وأنا بشغل السيارة عشان تحتمي نركبها على طول. يقول وأنا أدخل اللي مسألي اللي ماسك الأباونس جالس يدخل وهذاك مسلوق مع ليلة سنوال. يقول أثري جمس عبارتين يقول رميت السيارة وطاحت على سرقه وهو ماسك الثلاجة تحت، صوت المكينة عالي، هو يقول حتى مزدود زيادة ونقوم بوم بوم لا السيجارة طفت على سره مسكين. فنقول أيها الإخوة نقول الحمد لله الذي أرانا الله سبحانه وتعالى بقدرته وحده، نشهد أنه على كل شيء قدير. فلا يصلح الشباب إلا الله ولا يهدي الشباب إلا الله، بأنفسهم يذهبون إلى الخراب ولكن برحمة الله وحده يعيدهم إلى طاعته سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ أحد عنده سؤال ترفع يده؟ أحد عنده سؤال؟ أحد بجائزة؟ وين رفع يده؟ تعال تعال تقول أنا تعال سرعتك والله يخليك تعال ما تأخرني يا حبيبي تكفى. لا اللي قال لي أنا اللي قال لي أنا يجي واحد قال لي انا الاول. تكفون يا جماعه تكفون من قطعي، وين اللي راح الاول ذاك؟ راح الاول وين راح؟ تكفى يا حبيب الالف. فالسؤال صعب الله يتكلمني كذا فيك. دحين ايش قال البنت؟ ما شاء الله ما شاء الله. خذوا طعمك. عليك مصطفى فاتح المقامة جاب 10 سنوات. هل تسيب؟ ونعم صح. تفضل الجائزة. إجابة صحيحة. مو صحيحة الجواب إخوان. تفضل. هذا السؤال كم من هالسؤال عرفنا عليك. لا يهمنا محمد يحيى. والنعم الله يحييك على الطاعة من يسمع بالوامين. وانت لالي فاتح لكم صعبة اليوم تحملوا الأخوان الله يجيكم فيه. معلش. نقول يا إخوة ماذا نقول لهذا الرب سبحانه وتعالى الهادي من يشاء، المضل من يشاء سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يرحم من يشاء ويلعن من يشاء سبحانه وتعالى. لكن رأينا أكثر أحوال الله سبحانه وتعالى مع عباده الرحمة، بل هي الحالة التي الوحيدة التي يعامل الله تعالى بها عباده في الدنيا هي الرحمة. لكن الكفار يوم القيامة أولئك يقول تعالى يأسوا من رحمتي عافانا الله وإياكم. فقل أيها الإخوة أنا أكرمنا الله سبحانه وتعالى برؤية الشباب والدخول مع الشباب والجلوس مع الشباب. أفضل ما أحب أمر الدين، أقف الرؤوس البياعين، أسعد بلقاء المتعاطين، أسعد أيامي إذا جلست مع شاب قد مضى 15 سنة 20 سنة بالسيجارة. يا اخوان السيجارة عاد هذه الحالة، اسمحوا لي على اسمها هذه، هذا النصاري فاسمحوا لي. والله يا اخوان احد مراجل ورجل دورة الجرام ودور المصير قول وفعل وتعب سيجارة تخدره حسن رجالي كذا ويعمش بعيونه ما يشوف مشوار ما فيه، بس جالس في البيت واللعب للصراحة من سيجارة الى سيجارة ما يتحرك. والله يا اخوان دخلت يوم من الايام الساعة تقريبا 1:30 على شدة الشباب، وكان ما فيها للبيع دولة خير، الشباب رحيم خلي لوحده. فلما دخلنا كلمة الطيبة استانس معنا ويشرح صدره، قال بعد 10 دقائق من الجلسة قال عيال بالسم قال بسوي لكم شاهي بالسم. والله يا اخوان راح تقريبا ثلث ساعة او نص ساعة، بعد نص ساعة جاء قال عيال بالسم قال ما في ورد فرق له فقد يضحك شوي عجبته، تعرفوا عجب قالوا ما شاء الله يحبونه، فقد يضحك شوي قال لا لا ما في ورد شاهد، قلت لا من النساء يجلس. يا اخوان يعني تعاطى الاجر الواحد يتحرك شوي تكرمون، يتعاطى الشراب يلجلج شوي، يتعاطى السيجاره وش يسوي؟ ها؟ يتعاطى السيجاره وش يسوي؟ الله ما غير الفاعي، حتى عيون ما ينفتح، حتى عيون مسكرة. فيقول يا اخوان لكن المشكلة كما نقول دائما أن الشيطان لا يقدم أي معصية ولا يقدم أي ذنب ولا يدعو الناس إلى الحرام إلا بأشياء كما قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذا أراد الشيطان أن يوقع الإنسان في الأبيض في المخدر ماذا يقول له؟ يقول له تعال عشان تنبتع كلها شهرين بالشرك من الابيض وانت منسم. هل يقول الشيطان تعال كلها تعبت 6 شهور وانت قاعد تصف الامام من الاسنان حقتك؟ هل يقول له تعال اشرب خمر وطني ولا سنيور ولا خارجي ولا زحلاوي، تعال حتى تعذب اولادك واهلك؟ لا والله، من يقدم لهم كلمات تدعوهم إلى تعاطي هذه الأشياء. ولكن كما يقول الإخوة لن يقدم الشيطان لا بدعة ولا معصية ولا ذنب ولا كفر إلا يقدمه بشهوات مقدمة حتى يقبلها الناس. قال للشباب الأبيض يخليك تعيش صح، يخليك تشتغل، تبقى تربط معين تبقى تربط، يحلف بالله العظيم والله يا عمر ناكل الأبيض يبغى يصلح تلفزيون، يروح الوقت كله ايش؟ يدور مفكات من الشرق للغرب ونجمع عده تبي تكلم الراس ما سوينا شيء. ثم سنة سنتين خلاص أصبح في السنة الأولى ما يعيش بدون الأبيض. أصبح يومه سهره شلون يأكل الأبيض لما يقوم؟ أصلا سهره ما ينام. والله أخواني حالي كل أحد الشباب يقول عمر 9 أيام يقول ثامن يوم يقول زميلي يقول يا أخي حين نستقبل الأرصاد الجوية؟ إحنا نستقبل الأرصاد الجوية بس ما راقب الشمس تطلع تطلع تطلع تدخل تطلع تغيب الشمس. ثم بعد ذلك يبحث عن مستشفى أمل، يبحث عن إنسان يخرجه من هذا المنطقة يدخل. يقول أيها الإخوة أن كل معصية من معاصي الله تعالى ليست فقط المخدرات، وهذه كلمة أقولها، حتى الغيبة، حتى النميمة، حتى الحقد، حتى الحسد، حتى أكل أعراض الناس، حتى تعامل بالربا، حتى أي معصية، حتى الزنا، حتى النواط، حتى العشق، كل هذه المعاصي وأي معصية من خلال تعاملنا مع الشباب والدليل من الكتاب والسنة قبل ذلك، جميع هذه المعاصي الدخول فيها سهل لكن الخروج منها أصعب. أمي يا إخوة العذاب، هل أحد يحب يتعذب؟ هل أحد يا أخوان يحب أن يسمح للإنسان أن يعذبه؟ لكن ليش الإنسان يعشق شخص حتى يتعذب بسبب حبه له؟ لذلك اسمع كلمات الفنانين، هل وجدت إنسان يمدح الحب؟ كل العالم عرف أن الحب عذاب، العالم الغربي، العالم العربي، العالم الشرقي، الجاهلية، قبل الإسلام، بعد الإسلام، صدر الإسلام، حتى العصر الحديث، عصر العولمة، كلهم كتبوا عبارة واحدة، الحب إيش؟ عذاب. والله ما تغيرت العبارة ولا مع تقدم التكنولوجيا ولا مع انفتاح الناس بعضهم ببعض، حتى والشاب يمشي ومعه حبيبه أو حبيبته تجده مريض القلب مهموم. والله يا أخوان الذين لا إله إلا هو، يقسم لي بالله أحد الشباب كان الكف عنده هذا الزند هذا، والله يا أخوان كذا وعرض جيد يعني زاحف بالمرة، مشاكله مشاكل ما بذكركم مشاكله، لكن يحلف لي بالله العظيم قال أبو عمر بالسم قال قسما بالله العظيم في لبس قمارة واحدة أنا السواق وهو على باب يمين، والله أتمشى فيه وأبكي يشوف دموعي يموت فيك أقول أخاف يجي أحد يخطف منه أتعرض لك. لكن هكذا قال الشاعر الجاهلي، ليس الإسلام العربي ولا الإسلامي، قال الشاعر الجاهلي وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى طعم المذاقي تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عنده عند التلاقي وتسخن عنده وتسخن عينه عند الفراق. فمن حب بمعصية الله عذبه الله تعالى بهذا الحب. والله يا أخواني حلف لي بالله الشباب لعل الله تعالى كيف يفهم شبابنا هذه الحال. يا أخوان اسألوا من أراد أن يدخل في هذا العالم المظلم فيسأل من قبله، اسأل الذين حبوا الذين عشقوا، سواء عشق أمرك أو عشق بنت أو البنت عشقت بنت أو عشقت أمرك، هل تجدون منهم من وجد الحب طعم؟ يا أخوان سؤال يحتاج إجابة ولم أجد له إجابة على مدى 15 سنة. هل عمركم سمعت فنان يمدح الحب؟ هل سمعت فنان يقول حب الترجم على صدري يا أم حبيتك زاد الوزن شوي؟ سمعت أحد يقول لما حبيتك؟ أيوة يعجب الموال، يعجب الموال على الموي. وأخوان عفوا هذا خارج المصر، هذا الشباب رحت معارض عاد مصر المملكة، دخلت معرض سيارات كبير المعرض وفاق قصير سيارة ودخلت لقيت واحد يحرك. والله يا أخوان يقول ما شاء الله عليه أسمر البشرة، الطوب حق الثوب كذا واصل هنا، الخاتم كذا يقول وجالس فوق مع ميكروفون يحرج على كوريلا ب10,000 ريال مكيف فارد مسجل إلكتروني من يسوم دراي كسرة. والله يا أخواني حلف بالله أنا في تسكين ولا بلا أذكر لكم القصة كاملة، لكن في تسكين أخاف من أبو عمر بلا خربت على الموالات وعلى الجرح وعلى ما يقول كسرات هل رأيت فنان يمدح الحب سواء انجليزي عربي هندي فلبيني اندونيسي ماليزي افريقي اسود احمر عمرنا شفنا احد يقول الحب طيب؟ كلهم اجمع على كلمه واحده حبك على حب السجاسة وحب السرد من لذ من ايش؟ حب السرد من مهدي في لذة النوم. ليش تدخل الشيء؟ وذاك يقول اتقلب على جمر الغضا، ليش تحب الشيء؟ عبد الحليم حافظ رحمه الله أمة المسلمين يقول حبك نار، بعدك نار، قربك نار، نار يا حبيبي نار. والله يا اخوان عطونا شيء كويس بالحب حتى ندخل نتمتع. يقول أنت الذي حطيت لك والصالحة جاسات وبنيت لك في مهجتي فلتين فلتك أنتبها وحطيت حراس والثاني عرض الأجار بمكتب العقاري كل ما صار قلبك ما تخيل هرق الملعينك وخلت سهر لي خلت سهر لي معذب القلب وارتحت ليش حتى بنفسك اقرا الجرائد اقرا اسمع القنوات اسمع الاذاعات مع اني من الحمد لا اسمعها فاقول اسمع حتى يا من تقول تقول مثلا ان المطاعم يبالغون او المشايخ يزودون يا اخي اسمع اسمع من يقول الشعراء والفنان وما تقول عن الحب ما لقينا احد يقول يعني يمدح يقول حبك خلاني اشيل امي على كتوفي الله يا شيخ حبك من الثاني هذه مدينه يا ربي حبك نساني هلي يعني معصية على معصية بعد فنقول يا إخوة من يستطيع أن يخرج هذا الحب من القلب مشكلة الدعاة يا أخوان والمصلحين شروا من عندي مشكلتكم يجون للناس يقول هل تحبوا هذا غلط الأبيض اللي كاتلوا غلط هو يحب الأبيض مخالف أمر الدولة مخالف أمر الحكومة مخالف أمر أهله يتخفى عن الناس كل الطيبين حتى يبعط الأجر هم الآن تجي الداعية تقول لبطل تقبلها هذه تجي مع الزجارة شارين نكس كم نكس عندكم في البادية نكس بميتين وين يا شيخ لوس أنجلوس غبية راس مال بعشرين ريال نكس يا شيخ ما يجيب ولا باثنين الله العظيم يا رجال نكس ما يجي ولا ب25 ريال تعال نعطيك بلاش تكلمون يا اخي حبه الحب البيضة بكم مقطوعا والله يا اخوان اسمحوا لي عندكم واحد هنا جوا بخير يوم من الايام اتكلم حد الشباب قال تعال عاد تعرف قبل اخي اسمحوا لي بالكلمه هذه اخوان عفوا تكرمون تكرمون يعني تعرف اللي بعيد عن الله تعالى ما عنده قبوس الله يغفر لك الله يرحم والديك يا مرحوم الوالدين صح ولا ايش عندهم قاميصهم يلعن سبتك ويشتم اللي خلفوا الاباء والاجداد وما عنده الا كلام يلعن ويشتم فيقول الله يبعد حلف بالله على السائلين ودق عليه بيع قال له فلان بالسمبل يلعن يلعن يلعن تعال يقول انا من زمان ودي ازوره لله بس في المره قال لي تعال بيع عبد كل ما شاء الله عليه فتحتونه بعد ويلعن ويشتم تعال طيب طيب فجي قال لك اخر اركب ترتحين رجع عنده خير كان طالع طالع من ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن من الكلمات هذه شوف ايش جاي يبغى هذا يبغى محبوب ايش جاي تقول دخل ادخل دوب ادخل دوب وتقول والله جاي بطه الحمد لله يبغى بدل البطه رابطها بحبل يقول ما نسكت كم نعطيه يقول يلعب ويكسب كم نعطيه يقول مقابل البطه هذه كم قيمتها بالسوق شر البلية فيما يبقي والله يا اخوان يقول يا ابو عمر انا قعدت في صف الضفاف ما اقدر اقول يقول بطه مربوطه بحلقه كذا يبغى بها بدل احد الشباب يكلمني عن البدل قضيه البدل يقول والله يا ابو عمر يوم من الايام قبل الهدايه يقول اتصل في واحد قال عندك حق راسنا ابيني ربع شد كم ربع شد يا اخوان؟ لا كم في من حبه؟ 25 لا يا شيخ وين انت منظور مسروق اللي عندكم طبعا 56 اسدوا 200 هي خليك ضربات عندك فيقول والله ابو عمر قال لي ربع شد 55 حبه بس تعال حبه كان قال ما معي فلوس معي بدل بس تعال جيب اللي معك يقول جاب لي مسدس ربع يا ابن حلال ما لي مسدسات انا قال لك الله يرحم والديك والله اني مكتوم ما عندي فلوس تسهدي يجيب أصلي فوانا ويحط مسدس واخذ الحبوب راح دخلت عند أمي قال في كذا قالت أمي ولا أخبر عندنا في بغيدة قالت أمي قال لي فيك ما فيه عادين يتحمق عن هبالك أهمال والمسدس والله ما تحب فيه فكي أمها ما قالت والله يا أنا مسدس تتبع العصب على الليل بصرفه قالت يا وقالت أمي والله لا أطلع فيقول أمي لبس عباد حمصة عشتلي ما تطلعي أنا أطلع ودك على رجل انت عصب فين فكت قال خلاص الرسل اللي معي وكنت معاهم وبعت معاهم قلت ما بفلوسك سعادت خلنا نسدس أمي تطلع من البيت يقول ده خلاص جاي في الطريق يقول ولا قعدت يا ابو عمر والله عمر قاعد عند الباب مخبات مسدس انت اللي يقرا ده احكي اليوم يقول الا جو ثلاث شباب على كامري الكامري مغسله سماق كوبرا والعقال والعبور والجزمه الحلوه ونزلوا من السياره لفظوا عندنا وبدا يمشون والله ابو عمر يجيون علي كذا يقول وينك وين هذول من هذول المكافحه يقول اقبلوا ويعيشون علي وما بفايدة جربوا يقولوا طلع مسدس طع طع طع طع في السماء ما تشوف إلا عدة ثلاث وشم ونعال حتى كان يخلوها يقول جاء الرجال أخذ بضاعة هراء يقول والله أبو عمر بعد ساعة أمي تقول لي الله يعطيك الله يخسك يا ولد الله يعطيك طعمك من بنته فهمت حتى الجيران ما سلموا منك ناس تيجي يخطبون بنت الجيران تطلق عليهم النار وتسيحن قال ابو عمر بالتبقى قسم بالذهب السلك طلع من صالحها ما يطلع لها بيعها عرفه تعرفت عليه بعدين انه بيع فتقول يا اخوان النكس النكس 20 ريال 25 ريال يجي الانسان نفسه علشانه يروح البياع ياخذ منه ولا كذا والله يا اخوان يوم من الايام قال احد الشباب كان من التايبين ما شاء الله عليه راعي تجاره كان التايبين قال عمر يا اخي جلستكم ودي احجز معكم احنا عندنا بشكل فلسطين عندنا جلسه اسمها رعايه السجناء والمخرج عنهم اسمها لجنه رحمه رعايه السجناء والمخرج عنهم فواحد من التايبين قال عمر انا ابغى اجلس معكم بس في واحد يا مالي خلقش ما تصيبه نفسي قلت له دايما معه تسألك بالله العظيم الذي لا إله إلا هو جوابي صراحة لما كنت تعطي السيجارة كم كنت تتحمل من البياع كم يدلك البياع كم يدلك اللي بيعطيك موج واحد بس من السيجارة فالآن للحرام تتحمل الخسة والنذالة ولطاعة الله تعالى ما تتحمل واحد ما جاك منه شيء بس عشان شكله ما عجب أنا أقول يا أخوان يا شباب المحرمات كلها حرمها الله عز وجل أول كلمة في الإسلام هي لا إله إلا الله أول حرف فيها لا يعني لا لجميع ما يغضب الله تعالى ليس لا للمخدرات فقط بل لا للمعاصي لا للذنوب لا لجميع ما يغضب الله سبحانه وتعالى نتعلم أن نرفض ما يغضب يا أخوان أعطيكم يعني خبرة أطلعوا عبد المسمح لنا خبرة الله أكرمنا سبحانه وتعالى في جلسنا مع الشباب والله يا أخوان أكثر أصحاب المخدرات رجال الشركة والله يا اخوان اقول الكلمه هذه ونعم كلمتي اكثر حقين المخدرات الجاد مشكلتكم اوقاعهم بالمخدرات رجولتكم استخدم الرجوله في غير مرضات الله عز وجل ما قدر يقول لا يعرض عليهم سيف يعرضون سيف اخوان نص حبه واحد من الشباب يقول من سائلين قال يا ابو عمر الحمد لله فك الله ما لدهم يا ابو عمر اذبحن بياع ما عمري شريت منه شيء الا مبسوطه يوم يعطي اللي يجب نصها يجبركها بالمخ يطعم فيها والله يا عمر اخذ النص ربع سنة 50 حبة اقول له ليش رطبة كذا قال جيها مطر مطر معيه ليها سبحان الله العظيم فنقول ايها الاخوة نقول نرجع لكلامنا نقول ان المعاصي كلها اكثر ما يوقع الشباب في المخدرات مشكلته ما يقول لا يعرض عليه سيجارة ما يقول لا يقول له واحد جرب يا رجال موت موتين عش كذا وخش ومش وبوس ودوس وما ادري كيف ما يقول لا قل لا يا شيخ ما حد يمنعك من قولك لا ما تخش مشاكل قولك لا لجميع ما يضر الله تعالى لجميع ما يضر الناس مو بنفسك انت فالجميع ما يضر الناس قل لا يا شيخ بس المشكله اما الانسان يفقد كلمه لا يعطونه كاس اشرب الجيش فيكم خرا الخمامة تشرب الخمامة تشرب تسمع ما مالي خلق ايش مالي خلق رجال اشرب تسمع للجو تدخل معنا وتشرب معنا ما يصير في الهواء موبايلي ما هي سوا كان في الهواء سوا احنا فاضلين موبايلي قول لا يا شيخ والله ما يمنعك احد يقول لا ما حد قال المخدرات لا وراح في مشكله بل والله يا اخوان اسعد الناس من استعمل كلمه لا فيما يرضي الله تعالى وفيما ينفع المجتمع اي شيء يضر المجتمع او يضره يقول لا الله عز وجل اعطانا كلمه حرف لا لنصرفه في كل ما يغضب الله تعالى او يغضب الناس حتى قال صلى الله عليه وسلم لا في حديث يا اخوان يخص المجتمع والشخص نفسه من يبدا بكلمه لا من يقدر يجيبه له جائزه لا تعال يا بعدي اي انت اي خذتك يا بعدي يا هلا يا هلا يا هلا عرفت مستوى اذا مستوى تحت جايتين اخوان في قالب اذا مستوى تحت جايتين اخوان تعديل تبقوا الحاضرين على السيارة هلا هلا يا هلا يا حيو ارحب ارحب اسمه سليم عبد الوهاب محمد احباني نعم دهن او زوج بنت بس ما تحب اللنس اهم شيء طيب في حديث يقول لا يا ربي بس لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا يضرك احد لا تضر نفسك ولا تضر غيرك من اكثر ما يجلب الضرر للنفس والغير المخدره تضر النفس وتضر الغير والله يا اخوان احنا السائدين يقول ابو عمر سبب هدايتي دخلت على امي بالليل رافع ايديها وانا سكران تقول الله لا يوفق اللي يطيق الله لا يمنع الله لا يبارك في عمر اللي وقعت في المشكله هذه قلت الله كم اللي يدعون على كم الامهات اللي عارفه خربتها عيالها فالمخدرات هي المشكله والله يا اخوان الذي لا اله الا هو عندنا واحد بيع شراب قل ما شاء الله بيع وطني يسمع وطني هو شراب يسمونه عرق يبعد الدنيا يا شيخ تسلم يا شيخ يسلم فمك عرف والله يا اخوان اني جاي في البيت عصعه المهادي ابشرك من لله الحمد هدى الله تعالى على يدينا اكرمنا الله تعالى به بان هدى الله تعالى وحده على يدينا كثير من اصحابه فيوم من الايام انا زايره معي اللي يصرف له على يمين ما شاء الله مركب لوحه ومضبوط وعلى يسار اللي يتعاطى معاه والله يا اخوان فتحت الباب السلام عليكم قال ابو عمر بارك الله ببحثك افا ابو سيد عاد سلامات سويت فيك قال خربت اخوياي والله يا اخوان يسميني ذو بخير يقول ابو عمر مشيقح فهاجم اللذات ومفرق الجماعات فضل الله مجموعه بفضل تعالى على هذه الله سبحانه وتعالى لكن هكذا وصلني ان شاء الله خير لكن والله يا اخوان يوم من الايام جالس معه قلت له عاد قسم كنت بسال سؤال واحد جاوبني تفضل قلت ماذا حدث لك في سنين الخراب هذا وش جابك الخراب قال والله يا ابو عمر قسم بالله الذي لا اله الا هو يوم من الايام انكسر هديني كله بطواطين من شباب اخذوا مني وطني صار مضروب والله يا ابو عمر قسم بالله بيشتري سيارتين وكاله وانا جايبهم في الحي يضربوا سيارتين وكاله يضربوا في الحي والله يا ابو عمر يوم من الايام جالس اشرب يقول شباب اللي نسويه أشرب معي مجموعة، قال واحد للثاني تسمحوا لي قال عفوا أكرمكم الله، أكرمكم الله وتكرمون أنتم وأهليكم وعيالكم ومسامعكم والملائكة، قال واحد للثاني يا ليت أمك أعزكم الله، طبعا يدور الكلام هذا بينهم، فقام الثاني ما تحملها، شاف سكين طعن يقول ذبح واحد في مجلسي، والله يقتل واحد في مجلسي يا بعمر، يوم من الأيام من قوة الشراب أحب لي واحد جمست على بيتهم، مسكوني يا إخوانه والله العمر معهم بعض يعرفون الفاس بالفاس الرجل الواحدة فيها 15 مفصل صار والله طال عزحف على مرافقي كده كنت طيب وعادل جابلت كل الحياة على شهالي مشاكل هموم ما في أسنان ما في وظيفة ما في سمعة شبه فيها طيب لاحظ لا سمعة لا أسنان لا وظيفة لا زوجة لا مكانة ولا صحة شبه فيها طيب لا مقدر أبطل لا والله اتخسى تقدر تبطل أي واحد يقول ما أقدر أبطل هذا يسيء الظن بالله تعالى الله عز وجل منهك عن شيء وانت مقدر تتركه قبل أيام معنا واحد رعي شراب بطني لما قال العرض يحلف بالله بعمر 5 سنوات 5 سنوات يا عمر قبل 15 يوم هدايته يقول والله بعمر 5 سنوات ما فصلت إلا تقريبا 20 يوم بس أما 5 سنوات كلها عند راسي غرف الشراب أول ما أصحى مع الأكل شراب مع النوم شراب مع الشراب شراب والله يا أخوان يوم من الأيام قبل 15 يوم قال بطل وبطل لا تأهيل ولا مستشفى عمل ولا شيء بس ليش؟ لأنه ترك لله تعالى ومن ترك جاهل لله عوضه الله خيرا منه ويقول أيها الإخوة أيها الشباب نقول لا لكل ما يغضب الله لا لكل ما يغضب الله عز وجل المشكلتين هذه مشكلة المخدرات وأكثر ما يوقع الشباب في المخدرات الحب العشق وقرأت دراسة أمريكية الأيام هذه أن العشق يضرب نفس الأعصاب التي يضربها الإدمان في مخ الإنسان يتعامل العشق والحب نفس الأعصاب التي يتعامل معها الإدمان فنصبح العشق وإدمان فنقول أيها الإخوة يرحم الإنسان نفسه والله ما حد يقصدك على الحرام وبشرك يا من وقعت ولا تستطيع الخروج غير خرج كثير يحلف بالله حد الشباب من التائبين يقول والله يتعلم طب يقول الوقت خلص طب انزوا بالكم حول الشيء دبلنا والله يا أخوان أحد الشباب يقسم بالله العظيم يقول معي 4 جوزات والله يا أبو عمر الذي لا إله إلا هو قسما بالله يقول هدايتي أحرجت بمالي وهذا ما يجوز طبعا لا يجوز إحراق المال يقول الله تعالى فإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا يجوز إهدار أموال الدولة ومقدرات الدولة الشاهد يا إخوة لكن تقريبا 24 سنة قضاها في الخراب ثم تاب إلى الله تعالى ومحتاج إلى أي أحد ما في أحد يمنعك من التوبة اللي تحب اللي تعجب اللي كلا أي شيء إنما تب إلى الله سبحانه وتعالى وانوي بتوبتك التقرب إلى الله عز وجل من ترك شيء لله عند الحاكم رحمه الله الحاكم قال عليه الصلاة والسلام من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه باسم الجليل نبدأ بالقيل هذه تحكي هموم الشباب اسمحوا لي أبختم فيها باسم الجليل نبدأ بالقيل وهو الكفيل معه الهموم طاحت طاحت إله يغفر متى نستغفر كل الذنوب طاحت طاحت ماذا أقول أين العقول من المسؤول بعض الشباب طاحت طاحت شباب زاحف بجسم ناحف الوقت سالف لكن السمعة طاحت طاحت الهم قد علاه والنوح قد خاواه بحيرة تلقاه فضائله طاحت طاحت أكبر دليل على ما قيل السراويل بموضة طاحت طاحت كذاك فعل البعض يدمن قرض البيض تخطه خضيض معها الأسنان طاحت طاحت حبوبه ترجه إلى الشر تزجه ومن رآه مجه خلايا المخ طاحت والبعض يشرب العرق معروف العرق اللي يقول اللي معروف من بعض الشباب ممكن له بعض والبعض يشرب العرق مشروب يأتي بالشهب يدحض العين والحدق أمعاؤه طاحت يشرب من الكحول فينقلب مهبول بطيبه مفطول وأسرته طاحت وآخر مكروخ وآخر مكموخ تجارة مصموخ بفعلها يدوخ معها العيون طاحت يسمونه حشاش بنفسه غشاش يصيبه هشاش أعصابه طاحت اقعدت قامت وسامتكم نبقى إذا حد عنده سؤال أو تعليق اللهم اصلح الحاضرين ما تحب وترضى وخذ من أوصيهم البر والتقوى اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض ديونهم اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم اقبل تائبهم يا رب العالمين اللهم احسن إلى محسنهم وارحم مسيئهم يا رب العالمين اللهم اجعل حسنات سيئاتنا وإياهم إلى حسنات يا رب العالمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك رابحة لا تبور يا علي غفور يا رب يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من حالنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إن كنت أنا أو أحد الحاضرين قد كتب عندك في صحائف الأشقياء اللهم انقلنا وإياهم إلى صحائف الأشقياء يا رب العالمين اللهم ارض عنا وعنهم اللهم ارحمنا وإياهم اللهم اغفر لنا ولهم المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجزي الرجل عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم اجزي محمد صلى الله عليه وسلم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم اشف ولي أمرنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رده إلى بلادي سالما معافى والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ على بلاد الإسلام أمنهم وإيمانهم يا رب العالمين وإسلامهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.